أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها يركب الناس البحر بهذه الحلق هذه المراكب يطلبون من فضل الله يطلبون الرزق. هذا تنقل بهذه السفن تنقل بها حاجات الناس من قطر إلى قطر من مآكل ومشارب وملابس وحاجات وعفافات وأشياء عديدة. والآن هذه السفن الضخمة ينقل بها أثقال أمور كبار بنعمة الله ليريكم من آياته. ولو صنع الناس بالوسائل التي هدوا إليها لا تخرج عن أن تكون آية. السيارات آية لما صنع الناس خلقاً تركز فيها. من الذي خلق هذه المواد؟ شوف السيارة ما موادها، فيها أنواع المواد. سبحان الله. وهدي العباد إلى مواد الحديد بأنواعه ومواد أخرى هذا يدخل في تركيب هذه الآليات كثيرة وعد هذا الصوت بمشتقاته كلها عماد السيارات آية. خلق من الذي خلق هذه المواد للعباد؟ ومن الذي أعطى الإنسان العقل يفكر حتى يفكر ويمارس التجارب حتى يصل إلى ما وصل إليه؟ بنعمة ليريكم من آياته. رأى الإنسان هذه الحياة سبحان المعلم الإنسان تسخر له الأسباب سخر ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. في آيات دل على قدرة الله وحكمته ورحمته. ولكن من الذي ينتفع بهذه الآيات؟ كل صبار شكور أهل الصبر والشكر هم الذين ينتفعون بهذه الآيات. ولهذا خصوا بالذكر إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور مبالغة من الشكر صبار شكور. وراكب البحر يحتاج إلى هذين الصفتين الصبر لأنه يتعرض لأخطار عظيمة